بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع باب الهمز المفرد كما تواصلنا منذ حلقتين وتناولنا باب حذف الهمز، وفي الحلقة السابقة تناولنا إثبات الهمز لفظ النبي ومشتقاته في القرآن. اليوم نستكمل باب إثبات الهمز، ولكن كان في نهاية الحلقة السابقة أعرضنا بعض الأسئلة، نريد إن شاء الله أن نبين إجابات هذه الأسئلة ثم نتواصل مع شرح باب الهمز المفرد. نتواصل سويا. عندنا في أسئلة وتدريبات أذكر حكم الراء في الألفاظ الآتية. أول هذه الألفاظ لفظ مصرا، نلاحظ كده سويا الراء مفتوحة والميم مكسورة ولكن بينها صاد ساكنة، فهل الصاد الساكنة حاجز؟ هل الصاد الساكنة حاجز؟ ها، الصاد الساكنة حاجز، حالت بين الميم المكسورة والراء المفتوحة، إذن فحكم الراء هنشوف الإجابة التفخيم قولا واحدا. يبقى الإجابة التفخيم قولا واحدا. لفظ بكر، الراء مضمومة والباء مكسورة وبينها الكاف ساكنة. أنا كنت لخصت هذه القاعدة وقلت إن لما يجي بين الراء المفتوحة أو المضمومة والحرف المكسور، بين الراء المفتوحة والمضمومة والحرف المكسور بينهم ساكن، إذا كان الساكن طاء أو صاد أو قاف فده حاجز، عدا ذلك فليس بحاجز. فهل الكاف حاجز؟ لا. إذن حكم الراء الترقيق قولا واحدا. لفظ إخراجهم، إخراجهم، لاحظوا الراء مفتوحة والهمز مكسور وبينها الخاء ساكنة، حاجز؟ ليست بحاجز. إذن حكم الراء الترقيق قولا واحدا. لفظ إسرى، إسرى، راء مفتوحة وقبلها همزة مكسورة وما بينهما صاد ساكنة، حاجز؟ إذا كانت ها رقم واحد كنا قايلين في مصر، فإسرا أيضا التفخيم قولا واحدا. ثم السؤال الثاني، السؤال الثاني، وضح حكم الألف في الألفاظ الآتية حال قصر البدل. لما نقرأ بوجه قصر البدل ما حكم هذه الألفاظ؟ لفظ الكافرين، أنا كنت نبهت منذ حلقات رواية ورش، من أول وهلة بدأنا حلقات رواية ورش، قلت أن لفظ الكافرين لا يتعلق ببدل فهو مقلل قولا واحدا، إنما الذي يتعلق بالبدل هو تحت مسمى المقلل بخلف عنه. فلفظ الكافرين من الألفاظ المقللة قولا واحدة، قصرت البدل، وسطت البدل، أشبعت البدل، فلفظ الكافرين مقلل قولا واحدة. نلاحظ إذا لفظ الكافرين التقليل قولا واحدا. لفظ أسارى، أنا بقرأها بحفص، أسارى، لاحظوا أنه جاء بعد حرف الراء را، جاء بعد حرف الراء ألف متطرفة، أي في نهاية بعد حرف الراء جاء حرف الألف نهاية الكلمة. وكنا أوضحنا سابقا إن قلت إن إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة فحكم الألف التقليل قولا واحدا إذا هي أيضا مثل الكافرين مقللة قولا واحدا أي لا ترتبط بالبدل التقليل قولا واحدا. إنما لفظ موسى من الألفاظ اللي تعرضنا إليها منذ أول سورة البقرة وكانت كل ما يمر علينا هذا اللفظ تحت مسمى المقلل بخلف عنه. وطالما أنه مقلل بخلف عنه يرتبط أم لا يرتبط؟ يرتبط. إذا حال قصر البدل لنا في موسى الفتح فقط. الفتح فقط. طب لفظ الدنيا مثل لفظ موسى أيضا الفتح فقط. هذا في أسئلة وتدريبات عشان نراجع معلوماتنا القديمة ونثبت أصول رواية ورش وما ننساهاش. ماشي؟ نتابع الآن باب الهمز المفرد. نتابع سويا باب الهمز المفرد. في باب الهمز المفرد أنا تعرضت للحذف وتعرضت للإثبات وخط لفظ النبي. فمنقول قرأ ورش عن نافع، بذكركم باللي قلته في الحلقة السابقة، قرأ ورش عن نافع بإثبات الهمز في لفظ النبي ومشتقاته كما أوضحنا سابقا. ورش عن نافع يثبت الهمز في لفظ النبي ومشتقاته كما أوضحنا، وقلت مشتقات هذا اللفظ النبي، النبوة، الأنبياء، النبيين، النبيون. كل هذه الألفاظ تقرأ بالهمز، النبي، النبوءة، الأنبياء، النبيون، النبيين. اليوم بإذن الله هنتابع ألفاظ أخرى. اليوم هنتابع بإذن الله تبارك وتعالى ألفاظ أخرى تقرأ بإثبات الهمز، تقرأ بإثبات الهمز. نشوف هذه الألفاظ نتابع سويا. بنقول كما قرأ ورش، كما قرأ ورش بإثبات الهمز، كما قرأ ورش بإثبات الهمز أيضا في الألفاظ التالية. ورجاء نتابع سويا هذه الألفاظ. اللفظ الأول لفظ هزوى. اللفظ الأول لفظ هزوى. هذا اللفظ يقرأ بإثبات الهمز. هذا اللفظ يقرأ بإثبات الهمز. لفظ هزوى يقرأ هزوء. يقرأ هذا اللفظ هزوء في الآية 67 في سورة البقرة. طيب خلي بالكم من حاجة مهمة. أنا قلت لكم في الحلقة السابقة إن عندنا إحصائيات إن شاء الله من حلقة اليوم وامتدادا للحلقات القادمة هنبتدي نتعرض لإحصائيات. لإحصائيات من هذه الإحصائيات إحصائية هزوة وهزوة. تعالوا نشوف هزوة وهزوة مرت في القرآن في كم موضع. تعالوا فائدة. ورد هذا اللفظ نتابع سويا. ورد هذا اللفظ في 11 موضعا، 11 موضع يا إخواني ويا أخواتي في القرآن. ورد هذا اللفظ في 11 موضعا على الترتيب التالي. أولا في البقرة، في البقرة في الآية 67 وفي الآية 231. في البقرة الآية 67 والآية 231. أيضا في سورة المائدة في الآية 57 والآية 58. أيضا في سورة الكهف الآية 56 والآية 106. أنا هقول بالراحة عشان اللي بيكتبوا ورايا. في سورة البقرة الآية 67 و 231، وفي سورة المائدة الآية 57 والآية 58، وفي سورة الكهف الآية 56 والآية 106. سورة الأنبياء في الآية 36، في سورة الأنبياء الآية 36، في سورة الفرقان الآية 41، في سورة الفرقان الآية 41، في سورة لقمان الآية رقم 6، في سورة الجاثية الآية 9 والآية 35. يبقى 11 موضع لما نعدهم نجد لفظ هزوة لف حفص، أما ورش هزوة. طيب أيضا أيضا مر لفظ ووصى، مر لفظ ووصى يقرأ وأوصى في الآية 132 في سورة البقرة. ووصى وأوصى هذه الألفاظ لا ثانية لها في القرآن، خلي بالكم. ووصى وأوصى في الآية 132، ووصى تقرأ بالهمزة وسط الواو الأولى والواو الثانية فتصير وأوصى. أيضا وميكائيل اللي هيمر علينا اليوم، وميكال تقرأ هذه اللفظة وميكائيل وميكائيل الآية رقم 98 في سورة البقرة. أيضا لفظ زكريا، لفظ زكريا يقرأ زكرياء، لفظ زكريا يقرأ زكرياء في الآية 37 في آل عمران، والإحصائية بتاعته برضو أوردنا له إحصائية إن لفظ زكرياء ورد في 6 مواضع، لفظ زكرياء ورد في 6 مواضع على الترتيب التالي. تعالوا نتابع سويا هذه الإحصائية. ورد هذا اللفظ في سورة آل عمران، في سورة آل عمران في الآية 37 والآية 38، الآية 37 والآية 38 في سورة آل عمران. أيضا في سورة الأنعام ورد في الآية 85 لفظ زكرياء. أيضا في سورة مريم في الآية 2 والآية رقم 7. أيضا في سورة الأنبياء في الآية رقم 89، الآية رقم 89. أيضا قرأ ورش بإثبات الهمز، بإثبات الهمز في الألفاظ التالية: كلمة طيرة، طيرة تقرأ طائرة، ما هو لما يحط همزة طائرة فبقى همزة وقبلها ألف فتصير مد متصل، طاء متصل إيراء، لأن الهمزة مكسورة وبعدها راء مفتوحة فخلي بالكم من ترقيق الراء، إيراء طائرة في الآية 49 في آل عمران والآية 110 في سورة المائدة. أنا بجيب بأرقام الآيات وأسماء الصور عشان الألفاظ دي ما اتكررتش تاني. أيضا في لفظ البرية في سورة البينة تقرأ البريئة، تقرأ البريئة في الآية 6 والآية 7 في سورة البينة، يعني البرية تقرأ البريئة في الآية رقم 6 والآية رقم 7 في سورة البينة. لفظ أيضا كفوا في سورة الإخلاص يقرأ هذا اللفظ كفوا، يقرأ هذا اللفظ كفوا في الآية رقم 4 بسورة الإخلاص، لفظ كفوا يقرأ كفوا بسورة الإخلاص. هذا ما في باب إثبات الهمز. يبقى كده بفضل الله تعالى اختتمنا اليوم باب إثبات الهمز. يبقى في الحلقات السابقة تناولنا باب حذف الهمز، والحلقة السابقة وحلقة اليوم بفضل الله تبارك وتعالى اختتمنا باب إثبات الهمز. نعود سويا إن شاء الله ونشاهد مراجعة سورة البقرة من الآية 89 إلى الآية 101. عندنا فرش الحروف. في فرش الحروف عندي في الآية 98، في الآية 98 لفظ وميكال، وميكال حفص عن عاصم بيقرأ بألف، شايفين الألف اللي بعد الكاف، بالألف المادية من غير همزة بعدها، ما فيش همزة بعد الألف، من غير همزة بعدها فتصير مد طبيعي، فتصير مد طبيعي لما أوصلها، لكن لما أقف عليها تبقى مد عارض للسكون. وميكال وميكال وميكال لما أقف، لكن وميكال مد طبيعي حال الوصل. طب ما تيجي نشوف ورش قال إيه، لسه قايلينها باب إثبات الهمز، قال وميكائيل أثبت الهمز بعد الألف. أثبت همز بهمزة مكسورة بعد الألف المادية فتصير مد متصل فيه الإشباع. ما احنا عارفين المد المتصل لورش فيه الإشباع يبقى بهمزة مكسورة بعد الألف المادية فتصير مد متصل فيه الإشباع، يعني ست حركات. طيب الفوائد: قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن، قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن. ياء، ياء، قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن ياء. أي لا همزة ساكنة، اسمعوا، لبعض الألفاظ المستثناة، لبعض الألفاظ المستثناة منها بئسما. ألفاظ ما تخشش في القاعدة لكن ورش أبدلها، زي إيه؟ زي لفظ بئسما تقرأ بيسما في الآية 90 والآية 93 في سورة البقرة. أيضا قرأ ورش بإثبات الهمز لبعض الألفاظ، أهو شوف بأكد تاني، شوفوا القاعدة اللي بعدها، قرأ ورش بإثبات الهمز لبعض الألفاظ كما أوضحنا لسه قايلين منها أنبياء فتقرأ أنبياء، أنبياء في الآية 91 في سورة البقرة. أيضا قرأ ورش بإدغام بعض الحروف منها الذال الساكنة في التاء المتحركة، ذال ساكنة في تاء متحركة، في أي حاجة؟ لا، في لفظ اتخذتم، اتخذتم. لاحظوا على الذال إخواننا اللي بيقروا برواية حفص، لاحظوا أن الذال عليها رأس الحاء الصغيرة، ورأس الحاء الصغيرة هي علامة في المصحف لإظهار الحرف. طب ما تيجي نشوف ورش قرأها قال إيه؟ اتخذتم. شوفوا الذال بقى حصل فيها إيه؟ ما بقاش عليها رأس الحاء، والتاء اللي بعد منها بقى عليها إيه؟ شدة، والتشديد علامة الإدغام في الآية 92 في سورة البقرة. أيضا لفظ الآخرة، الآخرة، اللفظة دي فيها نقل مع ثلاثة البدل، فيها نقل مع ثلاثة البدل، ولاحظوا أن الراء مفتوحة وقبلها خاء مكسورة يبقى فيها كمان ترقيق الراء، الآخرة. طيب السؤال، لما أجي أبتدي بهذا اللفظ فرحنا كأيلين ملحوظة، ملحوظة، يجوز عند البدء بهذا اللفظ، يجوز عند البدء بهذا اللفظ إثبات همزة الوصل، إثبات رقم واحد أو ألف، إثبات همزة الوصل. طب لما أثبت همزة الوصل هتبقى الآخرة، الآخرة، بس ما ننساش إن لما أبتدي بهمزة الوصل الآخرة ليا ثلاثة البدل. أيضا حذف همزة الوصل، حذف همزة الوصل وابتدي باللام مباشرة، هبتدي بلام مفتوحة فتصير لاخرة، بس لما ابتدي باللام واحذف الهمزة اللي قبل اللام هتصير قصر فقط، حركتين مع القصر فقط. طيب قرأ ورش بترقيق الراء وصلا، بترقيق الراء وصلا في لفظ بصير بما، بصير بما، لأنها راء مضمومة وقبلها ياء مادية. أما وقفا، أما وقفا فهي مرققة للجميع، الجميع بيرقق. طيب نشوف المقلل قولا واحدا، المقلل قولا واحدا عندنا الكافرين، خلاص حفظنا بقى، وعندنا لفظ وللكافرين في الآية 90. نشوف المقلل بخلف عنه، يعني في فتح وتقليل، يعني يرتبط بالبدل. عندي لفظ موسى وعندي لفظ وهدى، عندي لفظ موسى ولفظ وهدى حال الوقف. طيب الأسئلة إن شاء الله هنشوفها في منتهى الحلقة بإذن الله، هنقرأ سويا من الآية 89 حتى الآية 101، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله للمشاركة تبارك وتعالى في هذه المراجعة المباركة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نتوقف لهذا ونتابع الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. كيف حال فضيلة الشيخ؟ الحمد لله يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيكم شيخنا. الله يكرمك يا حبيبي. ويجزاكم الله خيرا على هذه الإحصائيات الرائعة. أعزك الله يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. خلي بالك من النقل يا شيخ عبد الرحمن. بغيا أن ينزل. بغيا أن ينزل. بس اوعى تبتدي بيها. نعم. اوعى تبتدي بيها. نعم أنا بس بدأت. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. فيكم بارك الله. الله يكرمك. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. أحسن الله عليكم يا رب العالمين. من أين أبدأ؟ تفضلي. وإذا قيل لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم طيب أخت افتخار نعم. حضرتك بتقرأي بوجه إيه؟ توسط يبقى ليس لك في موسى إلا إيه؟ نعم إلا تقريب أحسنتي ثانيا لفظ اتخذتم لفظ الإدغام أعيدي الآية مرة أخرى ولقد جاءكم موسى بالبينات قللي موسى طب أليس التقليل فقط عند الوقف في موسى؟ لا وصلا ووقفا لأن الألف ثابتة وصلا ووقفا أيوة طيب ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بس عايز حضرتك تعيدي من عند ثم اتخذتم بين الإدغام ثم اتخذتم العجل من بعده نعم أحسنتي نعم أكملي وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أليس كذلك؟ نعم الإبدال مد بدل فيه التوسط إيه لأنك بتقرأي بوجه التوسط نعم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أحسنت يا أخت افتخار أحسنت الله يبارك عليك معنا الأخت زينب من ليبيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي من أي آية أقرأ يا شيخ تفضلي اقرأي من قول الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أين النقل؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعذب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

بارك الله فيك يا أخت نور، أحسنتي. معنا فاطمة من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله في نعمة. ممكن أقرأ؟ تفضلي. سأقرأ من أول سورة البقرة. تفضلي. أين مريم؟ مريم هي قربي. نعم تفضلي. حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب أنا خلي بالك من حاجة. نعم. غلظ اللام شوية. ويقيمون الصلاة. لا. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قولي من خلفي وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. صوت الراء راء. وبالآخرة. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا فاطمة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا الحاجة أم فارس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمي؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا وعلى التجويد الجميل الرائع لورش، بارك الله فيك. الله يرضى عليك. إن شاء الله. الله يكرمك. من أين أبدأ؟ بدءا من الربع. ولقد جاءكم موسى. حضرتك بتقرأي بوجه الإشباع إن شاء الله. الإشباع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بيس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بارك الله فيك يا أمي. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. معنا محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. علي صوتك يا محمد. نحن استقبال اتصال إن شاء الله. أقرأ من قول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة على وجه القصر أيضا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. تفضل يا أخ أحمد. أحمد الموريتاني. أهلا بك يا أخ أحمد. الله يحفظك. أقرأ. اقرأ يا أخ أحمد من الآية 96: ولا تجدنهم. 96. الآية 96 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يا أخ أحمد. يود أحدهم. أحمد. نعم. هتقرأ برواية ورش؟ أم بحفظ؟ نعم. برواية ورش. طيب يبقى إذن ولتجدنهم هتجد حرف الميم ورا منه حرف الهمز يا أخ أحمد. يبقى اقرأ ولا تجدنهم أحرص. يلا. إن شاء الله. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. يا خلي بالك يا أخي. قل من كان عدوا لجبريل. بين تشديد الواو. عدوا لجبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه قد نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله على ما في قد. لم أسمع يا سيد. نعم يا أخ أحمد. فإنه نزله على قلبك. ما فيش قد. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لا وهدى وهدى وبشرى للمؤمنين. وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو. لا. يا أخ أحمد. ميكائيل قراءات أخرى ليست ورش. وميكائيل. قل من خلفي. وميكائيل. نعم أكمل. فإن الله عدو للكافرين. بارك الله فيك يا أخ أحمد، تابعنا باستمرار لتحسين التلاوة يا أخ أحمد. معنا إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا إبراهيم. أقرأ من الآية رقم كم شيء؟ هتقرأ بيا يا إبراهيم؟ من ورش. هتقرأ بورش؟ طيب اقرأ كده، يعني إيه أنا عايز أمرنك على ورش، اقرأ كده من الآية 99 ولقد أنزلنا. ماشي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. طيب بص يا إبراهيم، كل مرة ناخد قاعدة نتعلمها في ورش، ماشي معايا يا إبراهيم؟ أيوة. طيب شايف الدال يا إبراهيم بتاعت ولقد؟ أيوة. طيب وراها إيه يا إبراهيم؟ الدال؟ آه همزة. آه لما تلاقي حرف، شايف حرف الدال؟ عليه راسحة صغيرة كده صح؟ ورا منه همزة مفتوحة. لما تلاقي حرف عليه راسحة صغيرة ورا منها الهمزة، شيل الهمزة وخد الحركة اللي فوقيها حطها على الدال فتقرأ ولقد أنزلنا. قول كده يا إبراهيم. ولقد أنزلنا. لا قول ولقد أنزلنا. ولقد أنزلنا. أيوة كده أكمل يلا. إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عهدوا وعهدا نبذه فريق منهم. فريق منهم. فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. شايف برضو اللام يا أحمد يا إبراهيم؟ آه. عليها راسحة صح؟ اللام آه. يبقى هنعمل إيه؟ هنشيل الهمزة، الهمزة عليها حركة إيه؟ فتحة. أيوه. الفتحة دي هنحطها على اللام، بل أكثرهم تتقال إيه؟ بل أكثرهم. أيوه قول كده، بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. بارك الله فيك يا إبراهيم، كل مرة أديك قاعدة كده. بارك الله فيك. معنا أخونا هارون من السنغال، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخ هارون. اقرأ من الآية 94 قل إن كانت لكم الدار الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قطع الاتصال. ده تاني اتصال تقريبا للأخ هارون من السنغال يعني أنا محب أن أنا أسمع صوته ما شاء الله، يعني صوته قريب جدا لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. أخونا المخرج كان بيقول أن هذا كان آخر اتصال في حلقة اليوم. سبحان الله الوقت انقضى ومر سريعا، يعني أنا ما بشعرش في الحقيقة بالوقت معاكم في رواية ورش، يعني الوقت بيمر سريعا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون حلقات ورش على قلوبكم خفيفة يسيرة بإذن الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك ومولاه. نتابع كده سويا إن شاء الله سؤال حلقة اليوم تابعناكم به. السؤال بيقول: وضح مذهب ورش، وضح مذهب ورش في الألفاظ الآتية: يضاهئون. يا ترى ورش مذهبه إيه في هذه الكلمة يضاهئون اللي جت في الآية 30 في سورة التوبة؟ أيضا لفظ الصابئون، يا ترى يا ورش هتعمل إيه في الهمزة بتاعة الصابئون الآية 69 في سورة المائدة؟ أيضا لفظ والنبوة، ورش ماذا سيفعل في هذه اللفظة في الآية 79 من سورة آل عمران؟ أيضا وضح مذهب ورش في الألفاظ الآتية: لفظ زكريا، لفظة زكريا في الآية 37، أيضا لفظة هزوى في الآية 67. هذه هي سؤال اليوم. بنمر سريعا على هذه الألفاظ، ما مذهب رواية ورش في هذه الألفاظ؟ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى هنتكلم عن باب هام جدا، ألا وهو باب الإبدال. إحنا أنهينا باب الحذف وقلنا أن الهمز يمر بعدة مراحل: الحذف والإثبات والإبدال والنقل والتسهيل. فإن شاء ربي هيكون في الحلقات القادمة باب الإبدال إن شاء الله، لأنه فيها كلام في منتهى الأهمية مع الإحصائيات اللي وعدتكم بها إن شاء الله من حلقة اليوم واستمرارا وامتدادا لحلقات رواية ورش. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ألقاكم في الخميس القادم مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. انتظرونا ومع الإحصائيات ومع باب إبدال الهمز ومع تتمة مراجعة سورة البقرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.